أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول، في اللقاء الأول، أول الشغل بتاعنا إن شاء الله في هذه الفترة الدراسية المباركة إن شاء الله رب العالمين، في الصف مع الصف الدراسي الثاني في مادة التربية بالمصاحبة إن شاء الله. اسمح لي بس في الأول كده، يعني رقم واحد إن أعتذر عن التأخير. طبعا إذا كنا بنتكلم في إن يجب إن الإنسان يكون قدوة ونكون ملتزمين، وأخير ما نتربى عليه ونربي عليه أنفسنا ونثبت عليه أنفسنا هو الالتزام بالمواعيد. ولكن في الحقيقة كان الشيخ أحمد كلمني بتغيير الميعاد، رقم واحد. ورقم اثنين، كانت والدتي تعبانة وكنت معاها، فيعني على ما عرفت إن أنا أعتذر لها أو أستأذن منها وكده، فكان خد الوقت إيه اللي أنا اتأخرته ده، فسامحونا. وإن شاء الله إن شاء الله ما تحصلش تاني بإذن الله رب العالمين، وإن شاء الله نكون يعني بعد كده في غاية الانضباط، وده أساس بإذن الله نمشي عليه، ألا وهو الانضباط. الانضباط حقيقة، لأن فعلا المؤمن قدوة، المؤمن بيتلقى رسالات الله سبحانه وتعالى، بيتلقى قواعد الإيمان والإيمانيات، ثم تظهر على جسده وعلى لسانه وعلى جوارحه كلها ان هو المعاني الايمانيه ظاهره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض. ده كان رقم واحد. رقم اثنين، جزاكم الله خيرا على الدعاء، يعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. رقم اثنين، ان احنا كنا اتكلمنا قبل كده في ان شاء الله هنمشي مع بعض في متابعة العبادات، في متابعة الاوراد، في ان احنا نتابع بعض. الانسان طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين، الانسان سبحان الله هو كائن بيأنس بالاخرين. الانسان كائن بيأنس بالاخرين، ولذلك بتجد ان العلماء وهم في تعريف كلمة الانسان والبحث عن جذرها اللغوي وبيدور على كلمة الانسان ايه، فستطلع من النسيان وفيه من الأنس، من الأنس. ليه؟ لأن الإنسان بيأنس بشريهه وبنظيره وبيأنس ببني جنسه، وبالتالي تجد الله سبحانه وتعالى جعل الزواج وجعل الأخوة وجعل المصاهرة وجعل الأمور العلاقات دي كلها علشان الناس ترتبط ببعضها وتأنس ببعضها وتعيش مع بعضها. احنا خير ما نأنس به ان شاء الله رب العالمين هي البيئة الإيمانية التربوية اللي احنا هنمشي بيها مع بعض ان شاء الله خلال الموسم دهوت، ان نبقى عاملين بيئة إيمانية تربوية، بنتفقد بعض، بنراعي بعض، بننمو سوا، واحنا ماشيين ان شاء الله في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى بنتطور، بننمو في خط السير الى الله سبحانه وتعالى. في كام حاجة كده عاوز اتكلم معاكم فيها. تفضلوا ان احنا نتكلم الاول في نطمن على اوراقنا عاملة ايه، ولا نخليها للاخر ونتكلم في المواضيع اللي عاوزين نتكلم فيها. اختنا الاوراد الاول، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك في آخر الفصل، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أختنا. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين. خلاص نخليها للآخر إن شاء الله ونبدأ نتكلم مع بعض. شوفوا يا جماعة بعد إذن حضراتكم لو سمحتوا في الوقت ده هو، تخلونا نستقطع هذا الوقت من أجل الله سبحانه وتعالى. الوقت ده ما نستقطعه ونشتغل فيه مع بعض ونستفيد فيه من بعض إن شاء الله، إن شاء الله ممكن يكون دفع علينا في باقي الأسبوع. خدوا بالكم إن يعني النص ساعة دي إحنا نشتغلها أو الأربعين دقيقة ديت إحنا لما نشتغلها تكون دفع علينا كاملة طول الأسبوع. ليه؟ لأن إحنا فكرنا الأسبوع اللي فات إحنا عملنا إيه، والأسبوع الجاي إحنا هنعمل إيه، وهنشوف إحنا بننمو إزاي، إحنا بننمو إزاي وبنتطور إزاي. فإذا المادة دي هامة جدا جدا. أنا لا أحب إطلاقا ولا أرى إطلاقا إن المدرس المدرس يتحدث اكتر من الطلبة. انا ارى ان هذا من الخطأ الشائع اللي بنقع فيه كتير، ان المدرس يتحدث اكتر من الطلبة. ليه؟ طب ما انا عندي دروس مالية الدنيا ومالية النت، وان انا ممكن انزل كمية دروس كبيرة جدا جدا وافضل اسمع فيها ليل نهار، فالموضوع مش هيستمع. انما امتى ان انا هتكلم، امتى حضرتك هتتكلمي، هي دي المادة اللي اعتبريها ان ده المكان والغرفة بتاعتك اللي انت بتتكلمي فيها، واللي انت بتعبري فيها عن نفسك، واللي انت بتطلعي فيها الاسئلة اللي عاوزة تكتشفيها، وان انا مجرد الدور بتاعي مع حضرتك ان انا موجه. الاساس ان انا موجه، لان لا نحب اطلاقا. من اهم وسائل التنميه يا جماعه فعلا ان الطالب يعبر عن نفسه، الطالب يتفهم الماده، الطالب ياخد كويس جدا جدا، ياخد ينمي نفسه في المهارات، علشان باذن الله رب العالمين في معنى مهم قوي قوي هنتكلم عليه ان شاء الله، اللي هو معنى ايه؟ معنى ان التلقي والعطاء، التلقي والعطاء. بتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نرد على اختنا الاول اللي بتقول لنا معذره شيخنا ساعات ما بعرفش نشارك بسبب اطفالنا. مش فاهم اختنا، يعني مش فاهم، ما بنعرفش نشارك بالكتابه، ولا ما بنعرفش نشارك ان احنا نسمع الماده، ولا ايه؟ بالكتابه. طيب يسر الله لك امرك، يسر الله لك امرك يا رب العالمين. انما يعني حاولي، وان شاء الله الامر بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سهل. مقدرين الاحوال بتاعتكم جدا، اوقات كتيره قوي بكون شغال وابني على رجلي، وبنحاول نشتغل مع بعض ونحاول نتفاعل سويا، من اجل ان احنا انا عاوز اطلع من الماده ديت بحاجتين، ان احنا كلنا واحنا مع بعض حصل لنا معاني تربويه عاليه جدا جدا استفدناها، معاني تربويه استفدناها وتاسسنا فيها وبقى عندنا بناء تربوي قوي. والحاجة الثانية ان لازم حضرتك اصبحت مربية، وان انت تقدري تنقلي هذه المعاني للناس. واخدة بالك؟ ان لازم ان انت لازم ان انت تكوني لازم ان انت تكوني وانت بتاخدي المادة العلمية انت حريصة جدا جدا على انك هتاخديها وهتديها للناس. ما ينفعش تاخديها وتقف عندك، ما ينفعش تاخديها وتقف عندك، ده يبقى فعلا نظرة قاصرة جدا جدا للعلم، ونظرة قاصرة للتربية. انما النظرة الحقيقية الكاملة ان انا باخد بتلقى من اجل ان اعطي. جات اختنا على طول ترنيمة وقالت ايه؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه. ما شاء الله لا قوة الا افضل هذه الامة من تعلم العلم وعلمه. يبقى انا وانا بتعلم، انا وانا بتعلم حريصه جدا جدا على اني هعلم الخير ده، انا وانا باخد خير جوايا حريصه جدا جدا ان شاء الله ان اكون معلمه، ان انا اكون معلمه. طيب مين يديني، مين يديني دليل تاني سواء من القران او من السنه على هذا المعنى اللي احنا هنشتغل فيه؟ احنا النهارده بنحط اسس، يا ريت جنب حضرتك ورقه بيضاء وقلم، وهتكتبي فيه، هتكتبي في ايه؟ ان شاء الله احنا عندنا المعنى الاولاني اللي هو التلقي والعطاء. التلقي والعطاء ده اللي احنا بنتكلم فيه، المعنى الاولاني اللي لازم هنحط النظر اساسيات نمشي عليها طول الموسم الدراسي باذن الله رب العالمين. فقلنا ان التلقي لازم تاخدي الاول، لازم تاخدي ماده علميه وتربويه، اصبحت انت في عالمه في نفسك، واصبحت تعرفين عن ربك وعن دينك، دي حاجه كويسه جدا جدا. اصبح عندك معاني ايمانيه بتعيشي بيها، ظهرت في صلاتك وظهرت في صيامك وظهرت في اخلاقك وظهرت في عباداتك. طب وبعدين حصل ايه بعد كده؟ طفت وغطت اللي حواليك، وبدات نور يشع للناس ايضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش خيركم من تعلمه، خدوا بالكم اللي اتعلم ده ما حققش الخيريه، امال بيحققها ازاي؟ خيركم من تعلم العلم وعلمه، ده كده. وبعدين اختنا قالت لنا والله يا جماعه انا عندي دليل تاني، انا عندي دليل تاني الا وهو ايه؟ انا عندي دليل تاني الا وهو ان قول الله سبحانه وتعالى في سوره العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشاهد بتاعها كان إيه؟ الشاهد بتاعها إن إلا الذين آمنوا، إحنا قاعدين هنا علشان نمتلئ إيمانيا، إلا الذين آمنوا، وبعد ما آمنوا عملوا إيه؟ ظهر عليهم الإيمان على طول على جوارحهم، فعملوا وعملوا الصالحات. طيب بعد ما آمنت الأخت، آمنت والأخت عملت، طب بعد كده ايه؟ على طول بدأت تتواصى، بدأت تكلم غيرها وتوصي غيرها بالحق، وبعدين هيجي على تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب يبقى احنا عندنا بعد ده المثال الثاني، جت عندنا اختنا فخورة بتقول في الحديث معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، ما شاء الله جزاك الله خيرا، ولكن هو هنا انا شايف ان الحديث ده مش دليل ومش شاهد على المعنى اللي انا عايزه. جات اختنا بتقول ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، انا شايف برضو ان ده مش دليل على اللي انا عاوزه. انا عاوز على ايه دلوقتي؟ بتكلموني حضراتكم على فضل العلم، لا انا مش عاوز دلوقتي، مش بتكلم على فضل العلم، انا بتكلم على عملية التلقي والعطاء، عملية ارتباط التلقي بالعطاء. فعشان كده قلنا خيركم من تعلم وعلم، تعلم تلقى وبعدين اعطى. وسورة العصر قلنا آمنوا وعملوا الصالحات، ده اللي هو التلقي، وبعدين العطاء فين؟ وتواصوا بالحق وبعد كده هيتواصوا بالصبر. الأختنا اللي بتقول وتعاونوا على البر والتقوى، جزاك الله خيرا، مش دقيق المعنى، مش دقيق في هذا المكان. الحجة اللي بتقول، أختنا اللي بتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، جزاك الله خيرا، المعنى ليس بدقيق في هذا المكان، في التلقي ثم العطاء، في التلقي ثم العطاء. طيب أقول لكم أنا على حاجة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فين التلقي وفين العطاء؟ طيب لا، ممكن ده ناخدها، ممكن ناخد ده، هل جزاء الإحسان، هل يكون جزاء أن أعطى الله سبحانه أن أعطى الله سبحانه وتعالى لك علما وأحسن إليك إلا أن تحسنين إلى الناس بهذا العلم؟ كده المعنى يمشي معانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني فالعلم إحسان، يحسن الله سبحانه وتعالى لنا به، أو ربما أنا أحسن، ربما أنا أحسن إليك، أو مثلا الشيخ أحمد يحسن إلينا بهذا العلم، فهل جزاء من أحسن إلي إلا أني أن أحسن إلى غيري؟ كلام جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا أحسن الله إلينا بالعلم نحسن إلى الناس به. طيب كلام جميل، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. أيوة كمل أيوة، الضيف ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 1950، جميل قوي قوي، إن فعلا لا ده سمع ونقل، ده فعلا جاية فإيه فمنضبطة، إن هو سمع فنقل، سمع فوعى فتربى بيها ثم نقلها، يبقى هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نوصله. صدقوني يا جماعة إن شاء الله رب العالمين في اللقاءات بتاعتنا، إن لما نوصل في النهاية لازم نوصل إن حضرتك فعلا مربية، إن حضرتك تستطيعي إنك تقعدي مع أخت، تقعدي مع أخت وتكلميها على الإيمان، وتكلميها على معاني إيمانية، معاني تربوية إيمانية، فالأخت تتأثر بك وتقول لك إيه؟ جزاك الله خيرا، أنا حاسة بتغير كبير جدا جدا في قلبي وفي إيمانياتي بعد ما سمعتك. فأنت تقول لها إيه؟ تقول لها وجزاك مثله، وجزى الله خيرا من علمني هذا الأمر، من علمني هذا الأمر. فأصبح إن الموضوع إحنا بناخد معاني تربوية نتشبع بيها ثم ننقلها للآخرين. طيب هنا وإحنا في نفس المعنى ده، وإحنا في نفس المعنى ده، أنا لسه عاوز أتكلم معاكم فيه، هتكلم معاكم أقول لكم إيه، في خطأ ممكن تقعي فيه كبير جدا جدا، في خطأ ممكن تقعي فيه كبير جدا جدا، الأمر محتاج ترتيب جيد وتنظيم، ويعني حسن ترتيب وحسن إدارة للموضوع. عندنا النهاردة لو أنا هسمع المعلومة، أنا هسمع المعلومة من الشيخ علشان أقولها لصحبتي في الجامعة، إيه رأيكم في الأخت ديت؟ أخت حضرة معنا بتحضر الفكرة بتاعتها، أنا حضرت درس المعاني التربوية مع الشيخ علي وسمعت منه معنى جميل قوي قوي، وخدت المعنى الإيماني ده ورحت على طول قلته لصحباتي في الجامعة، إيه رأيكم؟ الأصل عشان أنفع نفسي أولا، بتنقل العلم، بتنقل، لابد إنها تكون نيتها أن تصلح نفسها وتصلح الآخرين. طيب جزاكم الله خيرا، والمشاركة بتاعتكم طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبرجو من الباقيين، وبرجو من الباقيين إن أمكن خليكم شاركين معانا، خليكم شاركين معانا. شوفوا أنا مش عاوزك، أنا مش عاوزك تبقى عامل إيه؟ أنا مش عاوزك تبقى عامل زي الكوباية، مش عاوزك تبقى عامل زي الكوباية. الكوباية بتعمل إيه؟ تخيلوا كده أنا في إيدي الكوباية دلوقتي، بملاها من إناء بالمية، وبعدين إيه؟ بروح عندي برميلين، برميل مليان وبرميل فاضي، أنا وأنا في إيدي الكوباية، باخد الكوباية أملاها من البرميل المليان وأروح أكبها في البرميل الفاضي، أروح تاني أملاها من البرميل المليان وأكبها في البرميل الفاضي. خدي بالك ان هنا الكوبايه دي دائما فارغه، الكوبايه دي ما استفادتش خالص باللي هي بتنقله، الكوبايه دي كانت مجرد اداه بتشيل ميه من مكان تحطه في مكان، وهنا ده خطا كبير جدا جدا. امال انا عاوز ايه؟ لا انا عاوز ان الواحد يبقى عامل ايه؟ عندي اناء، لا انا عندي بقى مثلا جردل، الجردل ده بيتملى ميه، بعد ما اتملى ميه وتشبع بالميه، الميه لازالت بينزل عليه، وبدأ هو ان هو يعني الماء يزيد فيه ويطفو ثم يقع منه فيفيض على الاخرين. الله يفتح عليك يا اختنا، ربنا يبارك فيك اللي قالت يفيض، فيفيض على الاخرين. دايما هنا المكان ده يا جماعه، الاناء ده في اي وقت بيبقى مليان، بقى تقيل، بقى جواه المعاني، بحيث ان هو اي وقت ان شاء الله يموت فيه يقابل الله سبحانه وتعالى على ايمانيات عاليه راسخه في قلبه ما كانش في وقت معين فاضي منها. فلذلك يبقى مهم جدا في موضوع التلقي والعطاء، ان فعلا انا هاخد الماده العلميه، انا هاخد المعنى الايماني، اعمل فيه ايه؟ امرره على قلبي وعلى نفسي واتشبع بيه، وبعد ما اتشبع بيه يفيض على اخلاقي. خدوا بالكم من الترتيب، يفيض على اخلاقي. بنتكلم عن الصدق، بنتكلم عن الصدق. وبعدين اختي جزاها الله خير سمعت الكلام طيب جدا جدا عن الصدق، وقامت راحه في الجامعه تاني يوم، وقامت مجمعه او جايبه اولادها وقامت مكلمهم عن الصدق، والموضوع انتهى على كده. لا لا لا لا، ما ظهرش على جوارحك، ما ظهرش هذا الصدق على لسانك، قلبك لم يمتلئ به، فظهر في لسانك وظهر في جوارحك، وبعد كده يقوم يصيد على الناس، وهنا ساعتها مش هتحتاجي انك تتكلمي، هيبقى الكلام قليل جدا جدا جدا، ولكن العمل هو الاكبر. هتلاقي في ناس واحده بتكلم التانيه في التليفون وبتقول لها والله عارفه صاحبتنا فلانه، انا نفسي ابقى زيها. ليه نفسك تبقى زيها؟ والله ما شفتها بتكذب ابدا، وما عهدت عليها الا الصدق، وما عهدت عليها الا الصدق. فهنا بفضل الله يبقى دي حقيقة دعوة حقيقية انت استفدت بيها واستفاد بيها الاخرين. احنا لازلنا في موضوع الايه، موضوع التلقي والعطاء، اللي عاوز يهمني جدا ان انتوا تهتموا بالموضوع ده، علشان وانت بتاخدي المعلومة بتركزي هستفاد بيها ازاي، هتؤثر عليا ازاي، هتظهر على جوارحي ازاي، وبعدين هبلغها للناس ازاي، هبلغها للناس ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هنا طيب، هل هنا في التلقي والعطاء اللي احنا شغالين فيه، ولا هذا النص ليس هذا محله او شاهده؟ الناس اللي معانا انا بسأل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، هل هذا شاهد على موضوع التلقي والعطاء؟ نعم شاهد عن موضوع عن التلقي والعطاء، لأن الله أختنا على طول وضحت لنا وبدأت تشرح لي، قالت لي والله يا شيخ الحديث ده فيه التلقي في كلمة عني، عني يبقى التلقي عني. طيب والعطاء فين؟ العطاء بلغوا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده العطاء. طيب الكمية فين؟ الكمية فين؟ آية ولو آية، علشان إيه؟ لأن في حد هيقول والله يا شيخ أنا يعني أنا لسه أما ما بقاش عندي علم كبير أوي أوي، أنا مش عارف أقول للناس لسه إيه، أنا مش عارف أعمل إيه. في ناس بتعلم الناس الفاتحة، في أخت بتحمل على عاتقها وحست إن تعليم الفاتحة رسالة، والرسالة دي أنا بشيلها على عاتقي وأخدها أروح بيها أبلغها للناس. أنا أعلم أن صلاة كثير من الناس صلاة كثير من الناس بيحصل فيها بتبطل بسبب الفاتحة، فأنا بعلم الناس الفاتحة. أعرف ناس كتير شغالين في الموضوع ده، إن هم أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل بعلم الناس الفاتحة. وزي ما أنتوا عارفين الناس اللي بيشتغلوا في تجويد القرآن، أنتوا بتعملوا إيه؟ أنا بعلم الناس تقرأ قرآن بس إن الناس تقرأ قرآن. طيب وباقي الإيمانيات و و و والله أنا شغال في كده بس. الباقيين ربنا يفتح على الناس فتح كبير جدا جدا، وأنا بعلم الناس. حد تاني والله أنا بعلم الناس معنى قولي لا إله إلا الله. الناس بتقول لا اله الا الله ومش عارفاه، انا بعلم الناس قول لا اله الا الله. انا بنقل للناس حديث واحد بس، هو ده اللي انا بقوله في اي مكان. اقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فانا اروح اركب تاكسي اقول تاكسي صحح نيتك، اركب حد اقول صحح نيتك، اروح اشتري خضار اقول بتاع الخضار صحح نيتك. ما شاء الله انت وانت بتبيع الخضار ده بالنيه الطيبه تحصل على حسنات كتير جدا جدا. اشوف اي حد اقول صحح نيتك، يبقى هو شغال في حديث يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالنسبه له حياه ويكون بالنسبه له حياه. ده كانت نقطه في التلقي والعطاء بتهمني جدا جدا ان حضرتك تعرفيها، علشان انت وانت بتتلقي ليه مهمه في الاول وفي البدايه، وكان ان شاء الله خير ما نبدا بيه، عشان حضرتك وانت بتتلقي تبقى حاطه عامله حسابك ان انت عطعت ازاي، لان انا هسالك فعلا واقول لك ده مدي لي الناس ازاي. هيبقى في الاسئله في الامتحانات الخاصه بيا الناس لو ده انت استفدت منه ايه؟ اما تلقيتي استفدت منه ايه؟ وبعد ما استفدت منه ده تبلغي لي الناس ازاي؟ فهيبان الشغلنا بقى ومجهودنا وحاجاتنا خلال الفترة دي بإذن الله. طيب النهاردة أنا سعيد جدا جدا وأنا معاكم في أول لقاء من لقاءات التربية بالمصاحبة، واسمحوا لي أسألكم سؤال، يعني إيه تربية؟ مادة في معهد القرآن الدعوي اسمها التربية، مادة في القرآن الدعوي اسمها التربية اللي احنا بناخدها وشغالين معاها. عاوزين ان احنا شوفوا يا جماعة ستجدوا ان شاء الله رب العالمين، عشان الناس وهي بتجاوب عليا، انا انسان بعشق البساطة والسهولة. انا ارى ان الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدين من اليسر ومن السهولة ومن الحلاوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ذاق طعم الايمان، ويقول لك ايه؟ حلاوة الايمان، وتلاقي كده كلام طيب قوي قوي، حاجة جميلة جدا جدا. فانا عاوز ناخد الموضوع ده البسيط، لان طبعا خير العلم يا جماعة والمتعلمين اللي بيتعلموا على صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. فعلشان كده انا عاوز اعرف مادة التربية اللي احنا قاعدين فيها، هل انتوا هضمنها وعارفين يعني ايه تربية؟ عارفة انت جاية حضرة المادة ليه؟ وانا عارف انا جاية اقول ايه؟ ولا احنا مش عارفين؟ طيب عندنا حد قال تزكية، تربية يعني تزكية، اكيد في فرق بين تربية وتزكية، والا كان سموها مادة التزكية. طيب اختنا قالت تزكية النفس وتقويمها، هو نفس المعنى الاولاني. طيب ويبدو ان تزكية للنفس. اختنا قالت علاج القلوب، علاج القلوب. لا اظن ان التربية علاج للقلوب، والا كنا سميناها برضه مادة علاج القلوب. اختنا بتقول لنا الاسم هبة القرآن، هبة القرآن، هو الاسم ده اصلا هبة القرآن، مش عارف هبة القرآن الاسم ده هبة القرآن يعني ايه؟ في هبة، هبة الله، فهي ايه؟ هبة من الله سبحانه وتعالى ليا. انما هبة القرآن ان ايه؟ القرآن، انا موهوبة من القرآن، او ان القرآن وهبني كذا، مش عارف. طب قولي لنا انت بدل ما نحتار، قولي لنا انت وانت بتختار الاسم، او حضرتك وانت بتختار الاسم عفوا، كان مدلوله ايه في في في في دماغك يعني كده. عندنا حد قال لي ايه؟ التربية تصحيح معنى الالتزام للناس، التربية تصحيح معنى الالتزام للناس. إيه؟ لا اظن ان هذا المعنى مناسب، ما اظنش ان ده المعنى الدقيق للتربية، وهو تصحيح معنى الالتزام للناس، لان تصحيح، دائما التصحيح بيكون من خلال معنى، بيكون من خلال تعليم، تعليم فيكون هو تعليم او عملية تصحيح نفسها، انما تربية مش حاسس ان هو المعنى ده قريب. اختنا ترنيمة بتقول تدريب، تدريب يعني انا النهارده ايه، احنا حاضرين محاضرة تربية، يبقى احنا قاعدين في محاضرة تدريب او قاعدين في وقت تدريب، وقت تربية يبقى وقت تدريب. وان كان جزء من الاجابة ولكن ارى انه معنى ناقص، لان التدريب تدريب، التدريب تدريب رفع كفاءات ورفع مهارات، او تدريب على اشياء معينة لعملها بسهولة، لعملها بسهولة بعد كده. وانا مش شايف ان ليها التربية بالظبط يعني. اختنا ام خديجة قالت التنمية، التنمية لا اظن، لا اظن التربية، التربية التنمية معنى، لا والله معنى ان التربية تنمية فمعنى متابعة وتقويم، متابعة وتقويم جزء من المعاني. طيب جزء، جزاكم الله خيرا، عاوزين معنى شامل، عاوزين معنى شامل. طب حد فيكم شاف نموذج للتربية او مثال للتربية؟ التربية بشكل عام هي التنمية بهدف الوصول لكمال شيء ما، يعني تربية الطفل تنميته حتى يكبر. ابقوا حط لنا على طول اللينك اللي جايباه من النت، يعني المعنى اللي مقتبس من الكتاب، طالما حضرتك جبتيه على طول فحط لنا على طول ايه، وقال هذا كده، او على موقع كذا، او حاجة زي كده. حاسس ان دي من النت، احساسي سليم ولا خاطئ؟ لا مش من النت، سمعته قبل ما ابدا يعني. حضرتك ده دلوقتي من ايه، من عقلك، من ذاكرتك، من ذاكرتك. جميل، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوفوا يا جماعة، طيب لسه ها انا عاوز، لسه حد عنده حاجة يحب يضيفها او يقولها علشان نشوف موضوع التربية ده عامل ازاي؟ المادة دي عاملة ايه؟ مساعدة الملتزم على تحقيق الدين، مساعدة الملتزم على تحقيق الدين. ماشي، يعني حتة برضه تمشي. طيب هنا دلوقتي تربية النفس والإنسان على فعل شيء معين حتى يصل لهدفه. انتوا خدوا بالكم من حاجة، ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان انتوا خدتوا كلمة تربية، انتوا خدتوا كلمة تربية واسقطتوها وخدتوا جزء معين منها، اللي هو ايه؟ اللي هو بربي ملتزم، انا بربي حاجة معينة. طيب يعني هنا دلوقتي، طب انا لو بربي ابني مش دي عمليه تربيه ولا لا؟ طيب انا لو بربي طيور، انا لو عندي كتكوت وبربيه، مش احنا عندنا في اماكن كده اهالينا في الريف بيربوا، بيربوا كتاكيت مثلا، مش كده؟ مش ده لفظ التربيه موجود عندي اهوت، موجود. يبقى تعالوا نشوف علشان تسقطي كلمه تربيه وتعرفيها انت بعد كده تتلقيها على نفسك، هي ممكن يكون معناها الزيادة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، ما هو يا جماعة أنا لما بربي طفل، تعالوا بقى نشوف عشان أفهمكم معنى كلمة تربية علشان أنت تفهميها. تعهد بالرعاية، أيوة الكلام الكبير بدأ إيه يجي كده، جميل. تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، الله الله، جميل جميل. أنا هقول لكم عملية معاناة تربوية، وبعدين إحنا نشوفها عملت إزاي. إن عندنا أم أو أم وأب وعندهم طفل صغير، هذا الطفل ما عندوش مهارات للحياة، ما عندوش إمكانيات للحياة، ما عندوش قدرة على تحمل الظروف المحيطة بالحياة، في الحياة خلاص، لسه ضعيف جدا، ما يعرفش يروح يجيب الأكل لنفسه ويجي. الطفل ده ما يعرفش يروح يجيب الأكل لنفسه ويجي في الفترة الأولانية، ما يعرفش إن هو أما يعطش يقول أنا عطشان، ما يعرفش أما يجوع يقول أنا جعان. ولكن بيحصل إيه؟ تتعهده الأم بالرعاية والتنمية، وتظل تعطيه الأشياء الخاصة بيه ليه؟ حتى ينمو شيئا فشيئا ويكبر ويزداد ويزداد، حتى الآخر نقول إيه؟ أنا ابني على فكرة، ابني ده ولد متربي كويس جدا جدا. أبدأ أقول عليه كده إمتى؟ وهو في الثانوية العامة، وهو في جامعة، وهو رايح يتجوز. ليه؟ لأن بخد بقى مجموعة جرعات تربوية ورعاية فضل ماشي بيها فضل ماشي بيها لحد ما الحمد لله وصل لمرحلة معينة ان اصبح يستطيع ان هو يعتمد على نفسه، بل اصبح ان هو يستطيع ان ينشئ بيئة تربوية جديدة، ان هو يقول لي ايه ابي انا اريد ان اتزوج، اريد ان اتزوج وانجب ويبقى عندي خلاص بيئة تربوية خاصة بيا، بيت جديد. يبقى اذا التربية هي العملية اللي بيكون فيها الرعاية والحضانة وتقديم الخدمات، وتقديم المعلومات للفرد حتى يترسخ عنده المعاني التربوية القوية، تترسخ بشكل عام وبشكل قوي جدا جدا، فيصبح ايه؟ فيصبح بعد فترة معينة خلاص بقى انسان متربي، بقى انسان صالح، بقى انسان كامل. اخدت بالكم من الموضوع ده؟ ده انسان متربي، ده انسان صالح، ده انسان كامل، وفي الوقت ده هو يقدر يروح يغير في الواقع ويبدأ بيئة تربوية جديدة. طيب التربية، احنا المادة بتاعتنا التربية بالمصاحبة، يعني ايه المصاحبة بقى؟ خلونا احنا بنفتح مع بعض، ولو سمحتوا هنمشي بمنهج علمي، بنتكلم كلام بسيط ولكن في الاخر لازم اطلع بمادة علمية، ان انت عارفة معنى كلمة تربية جيدا، وخدنا مصطلح واحد وكلنا مشينا عليه، والمصطلح ده اللي احنا خدناه بدأنا نقتنع بيه ونتشبع بيه، ثم بدأنا نضيف بيه على الواقع. انا مش عاوز ان الموضوع هلامي. انا على فكرة انا بتربى في مادة التربية بالمصاحبة. ايوة يعني ايه بتتربي؟ مش عارفة والله، انا بروح احضر في وقت معين وباخد ال 40 دقيقة وامشي، ما ينفعش اطلاقا. طيب قلنا التربية وقلنا فيها كلمات، بالمصاحبة يعني ايه بالمصاحبة؟ السلام عليكم. صاحب القرآن، وصاحب القرآن، لا احنا بنقول التربية بالمصاحبة. اتكلمنا على التربية بتاعتنا وقلنا يعني ايه تربية، ولسه هنتظر منكم ان شاء الله رب العالمين معنى كلمة تربية. لا هنتظر من حضراتكم المصاحبة يعني ايه بالمصاحبة. المنافسة؟ لا، لو المنافسة كنا قلنا بالمنافسة مش بالمصاحبة. اختنا بتقول صحبة صالحة، يعني ايه بالمصاحبة؟ بالمصاحبة يعني صحبة صالحة، يعني التربية في وجود صحبة صالحة، احنا مع بعض كده صحبة صالحة. الملازمة جميل قوي على فكرة، من اقرب الكلمات اللي هي الملازمة، لان اللي بيصاحب شيء بيكون ملازمة. اختنا دخلت بعد كده وقالت ايه بالمتابعة مش قوية قوي على قد التعريف اللي بعدها اللي هو بالتعايش، ان انت وصاحبتك بيحصل ايه؟ انتوا مع بعض، عارفة كل حاجة عنها وهي عارفة كل حاجة عنك، انتوا رايحين جايين سوا، انتوا متابعين بعض سوا. يبقى اذا هنا كده ايه؟ هنا في عملية مصاحبة. هو ده اللي احنا بنعمله مع بعض ان شاء الله، واللي هنشتغل فيه مع بعض في مادة التربية بالمصاحبة، ان انا هحاول ان شاء الله كل حاجة اكلمكم عنها اكون بعملها، كل درس انزله لكم اكون سمعته، كل حاجة. يبقى احنا مصاحبين مع بعض، احنا قاعدين وننزل درس لازم كلكم تسمعوه، احنا قاعدين هطلب منكم حاجة اللي هو لو سمحتوا تعريف كلمة تربية، تعريف التربية ده الواجب اللي مطلوب من حضراتكم على الجروب على الواتس، تعريف كلمة تربية لو سمحتوا، بلاش كلام اجتهادي، بلاش كلام كده من افكاري، على قد ما انا عاوز معنى دقيق لكلمة التربية، لمعنى التربية اللي احنا هنمشي عليه طول الموسم بتاعنا، اللي في النهاية اقول لك عرفي التربية، اما اقول عرفي التربية الاقي الاخت نورة بتقول لي التربية هي كذا، الاخت مريم بتقول لي التربية هي كذا، ام خديجة بتقول لي التربية هي كذا، امال بتقول لي التربية هي كذا، هو خلاص حاجة ثابتة، انا عارف ان معنى كلمة تربية ايه وماشي عليها كويس. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله رب العالمين. اختنا انا خريجة كلية تربية، ولكن التربية اللي درسناها هناك غير اللي في المعهد الخاص، نناقش هذا الامر ان شاء الله رب العالمين في الفترة القادمة باذن الله رب العالمين. طيب احنا الوقت هنعمل ايه، لان خلاص الوقت انسحب مننا، وانا شايف في الوقت اللي قدامي اللي كده ان ما عادش معايا غير حوالي 4 5 دقايق اسمحوا لي اسالكم وبكل بساطه وبكل سهوله. مين عندنا الاخبار يا جماعه بتاعه الصلوات؟ اخبارها ايه؟ انا عاوز اسمع حاجه تامه او مقصره. تامه او مقصره؟ طبعا اللي جاب الخمس فروض في جماعه في وقته باقامته بكده هو عارف انها تامه، الا اقل من كده مقصره. يلا اتفضلوا. ماشي، عندنا واحده مقصره واحده تامه. الحمد لله تامه الحمد لله. اليوم صليت العصر فقط جماعة. أخونا يعني أخ ولا أخت الضيف 2270؟ أخ ولا أخت؟ أخت. طيب الحمد لله. ما هو يعني الجماعة إن شاء الله ليست بفرض عليك، كله أخوات، أهلا ومرحبا. طيب ليست بفرض عليك، فخلاص كون العصر فقط جماعة، مفيش حاجة العصر فقط، ده فضل وزيادة من الله سبحانه وتعالى، والأساس أنك تصلين في بيتك، فالحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله. الإجابات بتفتح نفس الواحد وتشرح صدره بفضل الله سبحانه وتعالى، ان احنا يعني تامين بفضل الله، مقصرين في وجه واحد اللي هو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزداد معنا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب القرآن اخبرنا فرض القرآن، مين عنده اقل من جزء؟ اقل من جزء في اليوم؟ لا قبل تامة انا عاوز ايه، اقل او ايه او جزء؟ في حد عندنا ورده اقل من جزء في اليوم؟ اقل اقل اقل اقل اقل ولكن بجانب المراجعة اقل. طيب ده ان شاء الله رب العالمين باذن الله الواجب بتاعنا، الواجب بتاعنا ان احنا هنحافظ على جزء القرآن، نحن هنحافظ على جزء القرآن. الصحابة يقولون ان من مر عليه 40 يوما، من مر عليه 40 يوما وكان لا يختم القرآن كنا نخشى عليه من النفاق، احنا كنا خايفين لا يكون ده كافر ومستخبي بنا، منافق اكثر من يعني درجة ابعد من الكفر، فكنا نخشى ان يكون كافر قاعد وسطنا. ليه؟ لان مر عليه 40 يوم ما ختمش القرآن. فاحنا الجزء الحد الادنى، الحد الادنى اللي احنا لما راح صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني في كم اختم القران؟ فالنبي بدا معاه من الحد الادنى خالص. هي حد يقول لي كده اول حاجه النبي قالها ايه؟ فهو قال له في كم اختم القران؟ اول حاجه قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له في سنه ولا في 6 شهور ولا 3 شهور ولا قال له ايه؟ النبي بدا منين؟ النبي بدا من شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختمه في شهر. فقال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ فقال إذا اختمه في 20. قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال اختمه في 15 ثم في 10 ثم لحد إيه إن في, في, في أسبوع. وبعدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام. فإذا الواجب بتاعنا اللي هنشتغل فيه إن شاء الله رب العالمين هو بإذن الله الجزء القرآن. هتابعوا معاكم على الوصف، انا ملتزم معكم بهذا الجزء من النهارده ان شاء الله، انا ملتزم معكم بالجزء ان شاء الله. هشوف التمام بتاعكم، هتلاقوا التمام بتاعي، انا لو قصرت فيهم هقول لكم انا قصرت وهحاول اعوضه، انتوا اللي يقصر يكتب قصرت وهحاول اعوضه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. طلعنا النهارده بس ان شاء الله رب العالمين بمعنى التلقي والعطاء، المعنى الثاني التربيه بالمصاحبه، الحاجه الثالثه اللي هو القران جزء القران. فعاوزين نفعل الورش تحت امركم ان شاء الله رب العالمين، ونثق مع اخونا الشيخ احمد بفضل الله، ولازم يكون بيننا تواصل طول الاسبوع معنا بالمصاحبه، ان احنا ماشيين مع بعض اسبوع كامل ما بنسيبش بعض فيه، بنطمن على بعض فيه ان شاء الله نتكلم فيها المره الجايه. شكرا وجزاكم الله خيرا، لان اخشى ان ادخل على وقت حد من غيري، على وقت يعني احد المشايخ الافاضل، فاسمحوا لي اخرج. اسمي هبه القران، هل معناه غير صحيح؟ نفكر فيها سوا. هبه القران، هل القران يهب وانا وانسانه تكون جايه هي موهبه من القران؟ هل انت هبه من القران ام انت هبه من الله سبحانه وتعالى؟ هذا ان شاء الله ممكن نتكلم فيه برضه على الوصف. اسف جدا جدا لانه اريد ان احافظ على موعد مشايخنا الافاضل. جزاكم الله خيرا. اختنا بتقول جزاكم الله خير، درس رائع وهكذا كل دروسي. يعني جزاك الله خيرا، طبعا بهزر معاكم في ديت، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، رائع بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، رائع بعطايا الله سبحانه وتعالى لينا، رائع ليكم على حضوركم وتفاعلكم، اشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.